من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذه مسألة حكم تالي الصلاة التي ابتدأ بها المصنف أبو البركات ابن تيمية رحمة الله عليه فافتتح كتاب الصلاة بهذه المسألة وهي مسألة حكم تارك الصلاة وقد ذكرنا مقدمات ثلاثة في المرة الماضية أولها تذكرون من هو التارك من هو التارك نحن نتكلم عن مسألة حكم تارك الصلاة حكمه هل هو باق في الملة أم خرج من الملة هل ما زال مسلما أم حكم الكفر ورد عليه وطرأ عليه هذا حكمه حكم من حكم التارك من هو التارك هل كل من ترك الصلاة بحثه في هذه المسألة وهل كل من ترك الصلاة الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأورد منها أبو البركات طرفا منها هل تنسحب على كل تارك أم أن التاركين للصلاة أصناف ثلاثة من هم العلم ينسي بعضه بعضا إذا كثرت المسائل ونحن في أول مسائل فكيف لو تزاحمت العلوم التارك إما أن يكون تاركا للصلاة بالكلية أو من تركها جحودا أو كسلا أو كسلا إذن التاركون للصلاة أصناف ثلاثة من تركها ترك جحود أي جحد الصلاة وقال إن الله عز وجل لم يفرض علينا الصلاة إما أن يكون ذلك بالنسبة لعموم الأمة أو بالنسبة له على وجه الخصوص فمن الناس من يقول بأنه لا صلاة بأن الله عز وجل لم يفرض الصلاة ومن الناس من يقول الله عز وجل فرض الصلاة على الأمة لكنه أسقطها عني بمنامات بكشف برؤى كما يدعيه غلاة الصوفية غلاة الصوفية لا يصلون وأقطابهم كما يزعمون لا يصلون فإن سألتهم لماذا هؤلاء لا يصلون يقولون لقد أسقط الله عز وجل عنهم الصلاة رفع عنهم التكليف بأي شيء رفع التكليف برؤيا رآها تمثل الشيطان بمن تارة يتمثل الشيطان فيظنون أنه الله عز وجل والسؤال هل الله عز وجل يرى يعني في المنامات الجواب لا وهذه الرواية التي وردت عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه رأى ربه مرتين هذه مختلف في نسبتها إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه ووجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رؤية الله عز وجل في أو رؤية الله عز وجل في المنام في قوله صلى الله عليه وسلم رأيت البارحة ربي في أحسن صورة قال رأيت البارحة ربي في أحسن صورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في توجيه رؤية الله عز وجل قال إنما يرى الله عز وجل بحسب إيمان العبد يرى الله عز وجل في المنام بحسب إيمان العبد، فلما كان إيمانه صلى الله عليه وسلم أكمل كانت رؤيته له أحسن. قال رأيت البارحة ربي على أحسن صورة، فيتمثل الإيمان كأنه رأى الله عز وجل، لكن الله لا يرى لا في منام ولا في يقظة، إنما يراه العبد إن كان مؤمنا في الآخرة إن شاء الله عز وجل. فتوجيه الرؤية في المنام هكذا، لكن من لم يكن عنده إيمان أصلا، أو كان إيمانه ضعيف، أو ظن أن التكاليف رفعت من عليه، فرأى شيطانا في المنام وقال له أنا ربك، قال له أنا ربك، وإني قد رفعت عنك التكليف كما يزعمون، فهل الشيطان له القدرة على أن يتمثل بالله عز وجل؟ الجواب لا، لأنه من باب أولى لم يتمثل به صلى الله عليه وسلم، قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. طيب كيف الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهناك أناس كثيرون يقولون رأينا كذا رأينا كذا؟ نقول قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به، يعني من رأى النبي حقا بأوصافه، قلنا له صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رجلا طوله كذا، ليس بالطويل البائر ولا بالقصير المخل، ضخم الرأس ضخم الفم، ووصف من أوصافه صلى الله عليه وسلم التي وردت إلينا. نقول نعم الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يقول كأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا صف لنا، يقول رأيت نورا، قل هذا لا يكفي، هذا إيه؟ هذا لا يكفي، قد يكون وقد لا يكون. من باب أولى الشيطان لا يتمثل بالله عز وجل، بالله عز وجل. فالشاهد بعض الناس يقولون بأن الله عز وجل رفع عنا التكليف، فهذا جحود، هذا إيه؟ هذا جحود، والجحود إما أن يكون جحودا بالكلية، وإما أن يكون جحودا خاصا، إما أن يكون جحودا بالكلية، وإما أن يكون جحودا خاصا، يجحد الصلاة كلية عن الناس، عن جملة الأمة. وبعضهم يقول الأمة مكلفة غير أني لست مكلفة. هذا الجاحد لم يختلف أهل العلم في حكمه، هذا كافر مرتد، هذا كافر مرتد، وهذا حكمه يقتل حدا، يقتل ردة ليس حدا، استغفر الله، يقتل إيه؟ يقتل ردة ليس حدا، يقتل كفرا، من بدل دينه فاقتلوه، هذا بدل دينه، فهذا بدل دينه وصار كافرا، هذا يقتل ردة ولا يقتل حدا. فالمقتول ردة خرج من الإسلام حكم الكفر، والمقتول حدا كالثيب الزاني يقتل حدا لكنه مسلم، فهناك فرق بين قتل الردة وقتل الحد. هذا الذي ترك جحودا، والمسألة التي نتكلم فيها لا تعني هذا الصنف من الناس، وأما الصنف الثاني فهو من تركها تكاسلا، رجل قلت له صلي يقول إن شاء الله سأصلي، عندي أشغال إذا فرغت منها أصلي، عندي موعد إذا انتهيت منه أصلي، يخرج وقت الصلاة، هذا يسمى عند أهل العلم بالتارك، هذا يسمى إيه؟ بالتارك، ترك صلاة ترك صلاتين. هناك آثار عن الفضيل بن عياض و غيره من أهل العلم يقولون من ترك فرضا واحدا يقتل، هذا خلاف طويل، هذا يسمى عند أهل العلم بمن ترك الصلاة تكاسلا. هل هذا متعمد؟ المتعمد من هو؟ وهذا الصنف الثالث، المتعمد من إذا قلت له صلي يقول لا لا أصلي، تقول له ألم يفرض الله عز وجل عليك الصلاة؟ يقول بلى فرض عليك الصلاة. فصلي. يقول لا تصلي. هذا تركه متعمدا بخلاف الذي تركه متكاسلا. لكن أهل العلم يحقون المتكاسل على إلى المتعمد. وهذا الصنف يعني التارك متعمدا هو الذي يبحث فيه في حكم تارك الصلاة. إذن التاركون للصلاة أصناف ثلاثة: تارك ترك جحود، وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، والثاني من ترك الصلاة متكاسلا، والثالث من ترك الصلاة متعمدا. فهمنا الفرق ما بين المتكاسل والمتعمد. طيب، هذه مسألة ذكرناها في المرة الماضية. الثانية، ذكرنا مبحثين أو ثلاثة على ما أذكر. المبحث الأول من هو التارك، الثاني هو أهم. نعم، لفظة الكفر، لفظة الكفر أصلها في الذي كفر وخرج من الملة، أم في الذي كفر ولم يزل باقي في الأمة في الملة؟ أصلها ما هي؟ قلنا بأن لفظة الكفر لفظة مشتركة، لفظة مشتركة، لفظة الكفر لفظة مشتركة. الكفر في اللغة معناه الستر، كما قلنا في قول الله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار هنا من هم؟ الفلاحون. ليغيظ بهم الكفار يعني الفلاحين. وسموا كفارا لمن؟ يسترون الحب، يسترون الايه؟ الحب. فقيل هذا كاشف، هذا يعني لغة سترة. فالكفر تقول ربنا كفر عنا سيئاتنا، معنى استرها عنا، ثم اعرف. خلاص، فالكفر لغة هو السفر وله معاني أخرى. طيب، إذا وجدنا لفظة، وأنتم تعلمون أن الأحكام الشرعية وعندنا ألفاظ الشرعي، أو عندنا ألفاظ إما أن تكون لفظة شرعية، وإما أن تكون لفظة عرفية، وإما أن تكون لفظة لغوية. الأصل في الكلام هو مرده إلى اللغة، هذا الأصل. ثم جاء الشرع فنقل كلمة من مدلولها اللغوي إلى مدلولها الشرعي. انتبهون، الشرع أتى وخطب من؟ العرب. والعرب كانوا يتكلمون ويفهمون ألفاظا فيما بينهم، أليس كذلك؟ فأراد الشرع معنى آخر، أراد الشرع معنى آخر، فاستخدم هذه الألفاظ التي يتعاملون بها فيما بينهم، فإما أن يجعل حقيقتها الشرعية كما يفهمونها لغة وعرفا، وإما أن يخرجها من معناها اللغوي إلى معنى آخر وهو معنى الشرع الذي يخاطب به الناس، كلفظة الإيمان، على خلاف بين اللغويين. الإيمان تصديق خاص، الإيمان تصديق خاص، ليس هو التصديق بالكلية. والإيمان يعني تارة وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا، فعدي بالباء، هذا سأذكره. يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، آمن الرسول بي بما أنزل. أهل العلم يقولون إذا عدي الإيمان بالباء آمن الله، آمن الرسول بما بالباء، هذا معناه الشرع. وما أنت بمؤمن لنا، هذا معناه إيه؟ تصديق. وما أنت بمصدق لنا، خلاص، معناه اللغوي في الأصل تصديق خاص، تصديق إيه؟ خاص، ليس هو مجرد تصديق. فالشرع حمل هذا المعنى، هذا اللفظ، من معناه اللغوي مجرد التصديق الخاص إلى شيء آخر، وهو التصديق ليه؟ الشرعي المصاحب للعمل. فعندنا الشرع أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس يتعاملون بألفاظ يتعاملون فيما بينهم بها، فأتى فإما أن يقر هذه الألفاظ التي يتعاملون بها كما هي من غير زيادة ويشير إلى ما عرفوه، وإما أن ينقل هذا المعنى إلى معنى آخر. إلى معنى إيه؟ آخر. لفظة الكفر لفظة مشتركة، لفظة الكفر لفظة مشتركة، فتارة يأتي النص بلفظ الكفر ويريد بها أو يريد بلفظة الكفر أن فاعل هذا الفعل خرج من الملة، وتارة يأتي الشرع بلفظة الكفر وهو يريد بهذه اللفظة الإثم الكبير لكنه لم يخرج من دائرة الإسلام. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا كفر في دائرة الإسلام، كفر في دائرة الإسلام. وهناك كفر يخرج به صاحبه من الملة، خلاص. فهذه الألفاظ إذا أردنا أن نفهم مراد الشرع منها فكيف نقول هذا اللفظ إنما أراد الشرع به الخروج من الملة؟ كيف؟ ها؟ القرينة، مش منتبهين؟ ها؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا مر بلغو مثل هذا وضع أصبعيه في أذنيه حتى يموت، لكن كيف؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يسرنا وأن يهدينا ويهدي ضل المسلمين، اللهم آمين. كانت جماعة التكفير في السبعينات والثمانينات لما يسمعوا الكلام ده يأخذون أمتعتهم وأسلحتهم ويجعلون العروسة، الله المستعان، نسأل الله العافية. حتى صار يعني فعل ذلك بحماسة دينية من غير ميزان الشرع، من غير الموازنة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك صارت المحرمات بقوانين، صارت المحرمات بقوانين تؤمن هذه المحرمات حتى انتشر الأمر، نسأل الله العافية. فلفظ الكفر إذا أردنا أن نقول هذا الحديث إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من الملة، الآن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذا سألتكم الكفر هنا كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر أصغر باق في الملة صاحبه؟ أصغر، ما الدليل؟ هل تقول بأن لفظة الكفر هنا الأصل فيها أنها عدم الخروج من الملة، ولا الأصل فيها الخروج من الملة؟ لا يصح أصلا أن تقول الأصل الخروج أو أن الأصل عدم الخروج، لأن هذه الكلمة لفظة مشتركة، إنما الفصل فيها يحتاج إلى قرينة. طيب هذه الكلمة وقتاله كفر، ما هي القرينة التي ترجح أحد المعنيين؟ ها، أين هي القرينة؟ أين هو النص؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فماذا صنع الله عز وجل؟ صنع الله كلمة صحيحة، أن تقول صنع الله كلمة صحيحة، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. الذي جعلك تفسر لفظة الكفر هنا بأنها الكفر الأصغر القرينة. أين هي القرينة؟ نص آخر: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فقلت بأن الله عز وجل أثبت القتال مع إثبات الإيمان، فهذا يدل على أن من اقتتل ليس بكافر. فقلت في قوله صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الكفر المخرج من الملة. خلاص. طيب، في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. طيب، والخلود في النار لا يكون إلا لمن كفر بالله عز وجل من الملة. السؤال هنا: لفظة الكفر إنما أريد بها الخروج من الملة، خلاص كده؟ في بادئ الأمر، في بادئ الأمر، النظرة الأولى لهذا النص يدلك على الخروج من الملة. ما القرينة التي جعلت تقول بأن لفظة الكفر هنا، لأن لفظة الكفر هنا المراد بها الخروج من الملة، ما هي؟ خالدين فيها. طيب، عندك نصوص أخرى: قتل 99 نفسا، قتل 100 ودخل الجنة، خلاص. وأحاديث أخرى فيها قتل النفس ليس كفرا، ليس خروجا من الملة، مع أن الله عز وجل هنا قال إيه؟ خالدا فيه. والتخليد في النار إنما هي قرينة تدل على الكفر، خلاص. طيب، لماذا جعلت هذه القرينة غير معتبرة؟ لماذا جعلت هذه القرينة مصروفة؟ صرفتها بأمرين أو فعلت فيها أمرين: أبقيت على حالها، ووجهت قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فتركت لفظة الكفر كما هي وفسرت ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الوجه الثاني: أبقيت ومن يقتل مؤمنا متعمدا وفسرت لفظة الكفر، مش فاهم؟ حاضر. لفظة الكفر في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، كل ابتداء لفظة الكفر، هل الأصل فيها الخروج من الملة أم أن الأصل فيها عدم الخروج من الملة؟ لا يصح أن تقول الأصل فيها كذا. ولنا وقفة مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم من يعني أخذ هذا القول بأن الكفر إن جاء معرض من الألف واللام كان الخروج من الملة، وإن جاء نكرة لم يكن كذلك. هذا لنا في كلام، لكن اجعلونا في هذا المحل الآن. أنت لا يصح لك أن تقول الكفر هنا الأصل فيه كذا، صح؟ طيب، لكن تحتاج إلى قرينة تجعلك تحمل اللفظة على معنى، فترجح معنى وتجعل المعنى الآخر ليس مرجوح، ليس راجحا، صحيح؟ القرينة مثل ماذا؟ إثبات الإيمان مع القتال دل على أن كل نص فيه كفر مع القتال ليس مخرجا من الملة، ها فهمتم؟ التخليد في النار يدل على أن كل لفظة كفر مصحوبة بالتخليد في النار الأصل فيها الترجيح، الخروج من الملة. نعم، ما خلاص ما فهم. نتكلم عن الخلود، مجرد الخلود، التخليد الأبدي والتخليد الأملي. فالتخليد الأبدي إلى لا يقول إنك، الأملي إلى أمل، خلاص. لكن دعك من هذا الأمر. لكن لفظ الخلود، الخلود الأصل فيها من ناحية لغوية البقاء الدائم، البقاء الإيه؟ الدائم. تأتي لفظة أخرى لتخرج لفظة الخلود من الدائم إلى مدة، أو الدائم إلى لا مدة. ها فهمتم؟ فلفظة الخلود، كل لفظة كفر مصحوبة بلفظة خلود أدى ذلك إلى ترجيح الخروج من الملة. فالآن هذه اللفظة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أنت إذا نظرت ابتداء قلت بأن هذه اللفظة أو أن القتل متعمد يقتل صاحبه خارج من الملة، كما هي رواية عن ابن عباس. ابن عباس له روايتان، رواية بأن قتل النفس لا توبة له، بأن قتل النفس لا توبة له. الرواية الأخرى تفسر كلام ابن عباس. الشاهد قرينة التخليد، أنت هنا موجود فغلبت، لكن ترى أن أهل السنة اتفقوا على أن قتل النفس ليس بكاف، يعني ليس بخارج من الملة. فماذا تصنع هنا؟ أهل العلم ماذا صنع؟ عندهم شقان في الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا شق، جزاء ماذا؟ جهنم خالدا، خلاص. والتخليد معناه نصارى كافرا، النصارى كافرا. فإما أهل العلم ماذا صنعوا؟ أثبتوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا وجعلوها على ظاهرها، وجاءوا على قوله تعالى خالدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فسروه أو غيروا فأبقوا قول الله عز وجل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وفسروا لفظ متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. فهذا ليس فقط المتعمد، انما تعمد القتل استحلالا. تعمد القتل ايه؟ طب ليه؟ ومن اين جئنا بلفظ الاستحلال؟ هل الايه فيها استحلال؟ لا، ليس فيها استحلال. فلماذا قالوا بهذا الكلام؟ اتركها سنجيب عليك. التوجيه الثاني، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال خالدا فيها الى امد وليس الى ابد. الخلود الى امد، الامد المده، يعني هو سيخلد في جهنم مدة، لكنها مدة طويلة، خلاص. لأن الأصل في خلود البقاء الدائم، فجاء الأمد فقيد الخلود الدائم بخلود لكنه دائم لكنه طويل. والخلود الأبدي هو الخلود الدائم. فأهل العلم يوجهون هذا الكلام، أو يوجهون فهمك إلى إذا رأيت الخلود مصحوبا بالأبد فاعلم أن فاعل هذا كافر أو كافر، وإذا رأيت الخلود مصحوبا بالأمد فافهم أن فاعل هذا فاعلا لكبيرة لكنه لم يخرج من الملة. سرحتم موضوع أبدا. نعم. طيب لماذا قلنا بلفظة الاستحلال إذا قلنا بأن الخلود هو الخلود الأبدي في النصوص الأخرى التي فيها بأن قاتل النفس ليس بكافر وأن الله عز وجل قبل توبته وأن الله عز وجل يغفر كل شيء إلا الكفر والشرك، فكنت مضطرا لهذا الحد وهو الذي يجب أن يصار إليه. إذن لفظة الكفر لفظة مشتركة تحتاج إلى ترجيح أو إلى قرينة ترجح أحد المعنيين. فهمنا هذا الكلام؟ فأي نص في القرآن أو في السنة وجدت لفظة الكفر فيه ماذا ستصنع؟ ستنظر فيه هل هذه اللفظة يراد بها الكفر الخروج ولا لا ليس الخروج، حتى ترجح أحد المعنى تحتاج إلى قرينة. خلاص مهم جدا تفهم هذا الكلام وتستوعبه جدا لمسائل، ثم أيضا لتعلم من أين أتي الخوارج الذين يكفرون بكل معصية، وكيف صنعوا يعني يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهله في الوقت الذين يقتلون فيه الصحابة وأبناء الصحابة يتوضعون عن أكل تمرة ليهودي لأنها لذمه، أو لخنزير ضرب ضربة فجرح فيقتلون عبد الله بن خباب، يقتلونه ويقتلون أمه ويقتلون ولده وينكرون بهم، ومع ذلك يضرب خنزير فيذهب الضارب إلى اليهودي ليطلب منه العفو والصفح لأنه آذى ذميا، فكيف تحل دماء هؤلاء بهذا الكلام؟ تفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أن أصحاب البدع من أين أوتوا؟ بتعظيمهم لكتاب الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما ضلت الجهمية، وما ضلت المعتزلة، وما ضلت المرجئة، وما وما وما دعك من المرجئة، وما ضلوا إلا بتعظيمهم للقرآن. لكن هذا التعظيم لم يكن مصحوبا بالعلم، فكل لفظة كفر وجدوها كفروا بها صاحبها، لكن لو كان عندهم علم لما ضرب النصوص بعضها ببعض. هذا المبحث الثاني. طيب ذكرنا مبحث آخر ولا لا؟ ده سؤال. طب لسه ما خلصناش. بعد ما خلص ليه الهدف المقدم، رسالة الحي غير الله عز وجل ذكرنا فيه خمس أوجه تقريبا، توجيه أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه من صدق، فهل هذا حلف ولا لا ليس بحلف؟ هذا ذكرناه سابقا. طيب إذا فهمت لفظة الكفر لفظة مشتركة ومن هو التارك، ستجد أن أهل العلم تنازعوا في من ترك الصلاة متعمدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ليس التارك هو من ترك الصلاة صلاة من صلاتين، إنما التارك هو من ترك الصلاة جملة. فرجل يصلي ويترك، هذا عند أهل العلم ليس هو التارك الذي يبحثون فيه مبحث حكم تارك الصلاة، ليس هو، إنما التارك كما يقول شيخ الإسلام هو التارك جملة. طيب كيف نعرف؟ أنا الآن سألته: فلان هذا تعرف يصلي؟ إن كان تاركا بالكلية ستقول إيه؟ وذلك لا يصلي. لكن لو كان عندك رجل يصلي ويترك يصلي ويترك، لو سألتك هل هو يصلي، أنت لا تستطيع أن تقول هو تارك أو لا يصلي، لكن ستقول هو يصلي ويترك. فطالما انطبق الوصف عليه أنه يصلي ويترك، ليس هو التارك الذي في هذا المبحث. وإن كانت طائفة من أهل العلم أدخلت من ترك الصلاة الاضطرارية، يعني وقت الاضطرار الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من ترك الظهر والعصر حتى خرج وقتهما، يقول هو كفر. وقلت لكم في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي آثار كثيرة جدا عن هذا المبحث. لكن التارك جملة هو الذي وقع الخلاف فيه. فاختلف جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. فالجمهور جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية في أصح الوجهين عنه، والحنابلة في رواية، ذهبوا إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر، هو فعل لكبيرة لكن ليس بكافر. وذهب الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد الوجهين عنه، إلى أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة. توقف ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، لأنه الوضع لا يحتمل أن احنا نتكلم بهذا الطريق. الله أعلم. نعم. نعم. بمعنى لفظ الكفر ينسحب عليهم، لكنهم لم يكفروا بتأويل، لأنه من وقع في الكفر متأولا صار التأويل عذرا. فهمت؟ نعم. الله أعلم. تفضل. اللي هو مش فاهم. ما معنى الاستحلال؟ هو استحلال الشرع بعض الدم، ولا الشرع انا احكمه الحب. ماشي. كل انسان قبل الموت له توبه، حتى الكافر حتى الزنديق لهم كفر لهم توبه. اي انسان الله عز وجل فتح باب التوبه على مصراعيه حتى تطلع الشمس من مغربها. نسال الله ان يتوب علينا وعلى عصاه المسلمين. نعم. ورد عن الأئمة. نعم. ورد عن الأئمة. طيب. حتى يعني تستوعب المسائل وتكون المسألة مستحضرة، مثلا في مسألة تارك الصلاة ابحثوا عن الأدلة التي احتج بها الفريقان، ثم إذا جئت وتكلمت تكون عندك خلفية إلى في هذه المسألة التي تتكلم عنها. يعني حضر قبل أن تأتي، ستجد نفسك وأنت تبحث في المسألة إشكال في هذا النص، أو وجدت نصا يؤيد قولا أنا لم أذكره ورجحت قولا آخر، ستعترض عليه وتقول لا هناك نص آخر يفيد أن هذا الترجيح غير صحيح. لكن إذا جئت وأنت المسألة عندك ليست يعني مدروسة أصلا، فستأخذ مني الكلام على أنه صحيح، قد يكون خطئا. فحتى يعني تؤسس نفسك في هذا المجال حضر قبل أن تأتي، ستجد نفسك تحتاج إلى شرح مشكل ورد في هذا النص، اعتراض تعترض به على المتكلم. فالشاهد يعني حضر قبل أن أنت، حتى إذا تكلمنا يكون هناك نوع من الحوار في هذه المسائل، لأن المهم جدا أن تكون مستوعبا مثل هذه المسائل. وكل مسألة حاورت أنت فيها استقرت عندك. ها؟ كل مسألة حاورت أنت فيها استقرت عندك. نعم. أي كتاب من كتب يعني مثلا شوف في الفقه الحنابلة الكافي مثلا اقرأ كلام ابن قدامة في تارك، وابن قدامة يرجع في المغني رواية ثانية عشر رحمه الله عليه بعدم الكفر. شوف ابن عثيمين رحمه الله عليه له رسالة خاصة في حكم تارك الصلاة، في رسائل كثيرة في حكم تارك الصلاة. القدم في عندنا حديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه القديم، وسلطانه القديم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فالله عز وجل يوصف سلطانه بالقدم، خلاص. والقدم قدم مطلق وقدم نسبي، القدم قدم مطلق وقدم يعني طائفة، وأغلب من يقول هذا الأشاعرة يقولون بأن القرآن قديم، كلام قديم. كلام قديم ماذا يعنون بالكلام القديم؟ أن الله عز وجل تكلم بهم في القدم ثم لم يحدثه مرة، يعني تكلم بهم في اللوح المحفوظ ثم لما أراد أن يرسله إلى محمد أو أن يرسل محمدا به لم يتكلم به، إنما أمر جبريل فأخذه من اللوح المحفوظ ثم أنزله على محمد. محمد هذا صحيح، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن فسمعه جبريل ثم نزل القرآن منجما مفرقا. فيقولون القرآن قديم، فتأتي تقول ما المراد بالقدم؟ هذه من الفضل إيه؟ المشكلة. أهل السنة ترى أن يقولون هذا قديم، نعم على مراد أهل السنة، القدم اللي هو القدم المطلق، القدم الإيه؟ المطلق. لكن تقول مثلا العرش قديم، نعم قديم، لكن قدمه قدم نسبي، حتى عادة العرجون القديم متى أصبح قديما؟ لما نشأ العرجون الآخر، لما صار جديدا، حتى عاد كالعرجون القديم القدم، إما أن يكون قدما مطلقا وإما أن يكون قدما. فسلطان الله عز وجل قديم قدم لا أول له، لا أول له يعني أزلي، وكان قد يكون هناك قدم قدم نسبة الله. نعم. قديم، لكن أنا عندي إشكالات، يعني عندي مشاكل، ادعوا لي يا رب. نعم. والقديم الذي ليس قبله شيء. نعم. لا. فلاسفة منحرفون في هذا القول. الفلاسفة منحرفون في مسألة القدم. فيشركون بالله عز وجل ويجعلون أشياء لم يخلقها الله عز وجل كالنور والظلم مثلا. لا. الله أعلم.